هنا القاهرة. مصر تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارى، مصر حب كلام. ما هي مصر أم الدنيا، هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العالي. صديقاتي أصدقائي أهلا مرحبا بكم، جولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. أصدقائي الحقيقة في الفترة الماضية شهد قصر الأمير محمد علي بالمنيل مجموعة من الفعاليات المهمة جدا، وكان الحقيقة المدير العام له الدكتور ولاء بدوي كان له أنشطة مهمة جدا وندوات مهمة جدا، لكن كان ضروري نزور معاه المتحف ونعرف قصة الأمير محمد علي توفيق. من هو الأمير محمد علي توفيق؟ زرنا المتحف وفي البداية هو بيقول لنا مين هو الأمير محمد علي توفيق. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. الأمير محمد علي توفيق هو ابن الخديوي محمد توفيق وجده الخديوي إسماعيل، وجده الأكبر طبعا محمد علي الكبير. والدته هي أمينة هانم إلهامي بنت إلهامي باشا، وهو كان من وزراء الحرب الكبار في تركيا. طبعا أخوه كمان الخديوي عباس الثاني، هو من عيلة متأصلة من ناحية ناحية. الأمير محمد علي توفيق ولد في قصر القبة في القاهرة سنة 1805، وتوفى خارج مصر في مدينة لوزان بسويسرا سنة 1955، وجاء جثمانه من الخارج ودفن في قبة الخاصة بمدافن الأسرة في الدراسة في الدراسة اللي كان مدفن والده. الأمير حاول يعمل حاجة يعني. القصر ده اتبنى في أوائل القرن العشرين. اما فكر الأمير انه يعمل قصر ليه وهو كان ولي عهد المملكة المصرية في عهد أخيه، هو كان ولي عهد المملكة المصرية ثلاث مرات. فاكرة مرة واحدة؟ لا، ثلاث مرات، إن هو أولهم في عهد أخي عباس حلمي الثاني، وآخرهم في عهد الملك فاروق اللي هو المدة الأكبر اللي استمر فيها 15 ودي اللي احنا نعرفها كلنا سنة. طبعا هو حاول يعمل قصر يضاهي ان هو ولي عهد المملكة. فكر هو كانت منزل الأسرة الخاصة به أو والدته أو والده كان في جاردن سيتي، وكانت منطقة المنيل دي شهيرة بالأسور أو البشوات ان هم بيسكنوا فيها. الأمير صفته وان ثقافته عربية مصرية أوروبية، بيجيد سبع لغات أو ثمان لغات، طلع إلى الخارج برحلاته الكثيرة اللي قام بيها وكتب كتب كثيرة. شاف إنه في بداية القرن العشرين ليه إن إحنا في الوقت ده خرجنا من نطاق العمارة والفنون الإسلامية إلى الفنون الأوروبية اللي غزت حتى أسر البشوات، أصدقاء وأفراد الأسرة العلوية أو أفراد الأسرة المالكة في ذلك الوقت. الأمير قرر إنه هو يشتري هذا الأرض سنة 1 ديسمبر 1903، وأول سرايا اتبنت هي سرايا الإقامة كانت بعدها بسنة سنة 1904. الموجود على النص التأسيسي على المدخل الرئيسي اللي هو قصاد القصر العيني حاليا مكتوب كده: الأمير محمد علي توفيق أنشأ هذا القصر إجلالا للفنون الإسلامية. الله. والحقيقة يعني انت متخيلة الراجل أنشأ هذا القصر مكتوب كده إحنا للفنون الإسلامية. عشان البعض دلوقتي من احنا بنبعدهم عننا بيقولك الاسلام مهتمش بالفن ومعظموش، لا لا لا لا لا. جميع الفنون اهتم بيها الاسلام، وطبعا دي موجودة حتى المتحف القبطي البوابة في اسلامية. طبعا الامير كتب ده على النص التأسيسي احياء للفنون الاسلامية واجلالا لها. زخرفة البناء والهندسة الامير هو اللي عملها بنفسه. احنا مش عندنا، احنا مش بنتكلم على امير عادي، لا لا. ده امير مهندس، امير فنان، ده انا افتكرت مهندس ايطالي. لا لا لا لا، زخرفة نفسها من ثقافته اللي شافها في جميع العالم قدر يحطها بنفسه يعني. ونفذ هذا البناء المعلم محمد عفيفي، ودي كانت حاجة كبيرة قوي ان يحط اسم من نفس بجانب اسمه ومقرخ لنا، ودي عظمة هذا. يا جماعة اقروا ده قبل ما تخش المتحف يعني، لوحة جميلة على النص تأسيس الناس، بس ترفع راسها لفوق وتشوفها جميل. هنلاقي كمان السور اللي محوط هذا القصر بروعته وجماله، السور على الطراز الأوروبي ونظام الإقلاع الأوروبية اللي موجودة. هنلاقي على المدخل الرئيسي فوق منارتين أو زي ما بنقول مأذنتين، إحنا اللي بيروح شارع المعز ويروح يشوف الحاكم بأمر الله هيشوف مأذنتين الحاكم، هو حطهم فوق مدخله بشكل بسيط وزخرفي جميل. والمقرنصات والزخارف الإسلامية هو عامل ده ليه؟ قلنا في الفن كله يعني تزوج الفن الغربي لإحياء الفنون الإسلامية، فخد من كل بستان زهرة في الثقافة المصرية، من المماليك، من الفاطميين، من التوليين، من الأمويين، من العثمانيين. ده جميل جدا. من يعني اللي بيزور القصر ده بيزور جميع الحقب والخلافات الإسلامية اللي عدت على مصر، اللي عدت على مصر، وفي الآخر حاطت بصمته بقى. هو بقى الميكس الجميل بتاع الأمير اللي قدر، اللي انت تشوفي روائع هذه الفنون وما تنفريش من الجمال، وده روائع اللي هو قدر نفذها في ثلاث سرايات أساسية عندنا. سرايا الاستقبال احنا دي على يمين الداخل على طول، وهي تكون من دول نتكلم باستفادة عشان عاوز الناس تيجي تزور من خلال احنا بنديهم بس دكتور ولاء بدوي ان هم الطريق اللي يجي فيها. احنا يا جماعة بنقول لكم تعالوا زوروا، والزيارة زون التذكرة ب20 جنيه حضرتك، واحنا التذكرة ب20 جنيه وبنيجي بنزور ثلاث سرايا فيها دورين والمتحف الخاص ومتحف الصيد تذكرة خاصة لا نفس التذكرة متحف الصيد، وهنفتح لهم قريبا ان شاء الله متحف الخاص كمان غير ب 20 جنيه. في مكان بقى يعني زي كافيتيريا يستريحوا حاليا بقى حاطط لهم دكك عشان هم مكان كبير قوي يستريحوا. اعمل كافيتيريا دلوقتي على طليق بهذا القصر وطليق بولي عهد مملكه مصر في وقت من الايام دي. مصر دي مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحية. دكتور ولاء بدوي نكمل مع حضرتك القاعات او السرايات اللي موجوده في قصر الامير محمد علي وحضرتك مدير عام القصر. زي ما قلت لحضرتك ان هو ثلاث سرايات رئيسيه، سرايا الاستقبال فيها دورين، في الدور الاول فيه اماكن للتشريفات، والدور الثاني فيها قاعتين جمال بيسمى القاعه الشاميه والقاعه قصادها المغربيه. كاننا رحنا الشام وشفنا الطراز المعماري والزخرفي الفنون الاسلاميه المصريه بس لا ده كمان العربيه والاسلاميه كلها. وما بينهم ممر رحنا المغرب وشفنا الفنون الإسلامية وروعاتها. بننزل بعد كده وإحنا داخلين بنشوف تاور أو البرج الرائع اللي عمله على الطراز الأندلس المغربي، وأنه هو كان لا يشابه هذا الطراز غير اسمها صومعة حسان في المغرب، وهي موجودة غير دلوقتي، وهي أقدم صومعة موجودة في العمارة والزخارف الإسلامية. وحط فيها ساعة رائعة كان أخوه الخديوي عباس حلمي الثاني حطتها في محطة مصر، الساعة اللي في محطة مصر دي لأن هي دي شبيهة ليها، بس هو قال أنا مش أقلد أخويا، لازم يبقى ليها بصمتي. العقارب اللي موجودة في الساعة حطها على شكل حيات عشان تبقى من يدخل أو يريد ضرر بهذا القصر هذه الحيات تبتلعه، وده ميكس من الحضارة المصرية. ده الحضارة المصرية القديمة هنا طبعا، إن احنا بنشوف عندنا عشان الثقافة دي ثقافة مصرية قديمة طبعا، جامع غاية في الروعة وجمال وسبيل جنبه على الطراز الأندلسي المصري الجميل، عامل ميكسي كمان جميل. بعديها متحف الصيد اللي افتتحناه موجود وفيه أهم المحنطات وأهم لحيوانات وطيور وفراشات. بعد كده بنرجع تاني بنخش بنشوف سرايا الإقامة، أول سرايا انشئت في هذا القصر سنة 1904 وهي من دورين. هنشوف بقى الأوض الخاصة بالأمير اللي كان مكان إقامته، بهو النافورة، حجرة الطعام، حجرة الصدف، الفاير بليس، الدفاية جميلة. بعد كده بقى المرايا اللي بنشوف فوائع وبنشوف أعضاء الأسرة، سلاطين بني عثمان 36 محطوطين صورهم. بعد كده مكتبه الخاص أو بنسميه صالون الأزرق الرائع، وبنشوف أهم المكتبة بتاعة الأمير اللي بتضم حوالي 6500 كتاب ومنهم دي لوحدها متحف، دي لوحدها متحف، وبنحاول حاليا نوثقها ونعملها ديجيتالايز عشان الجمهور وكل الناس تستفيد بيها. الدور العلوي في اوضتين ليه ولزوجته الجنسيه والحمامات الفخمه اللي تليق بولي عهد المملكه وحجره المجوهرات. بننزل بنروح لسرايا تانية هي بجانبها، هنمشي شوية صغيرين سرايا العرش اللي هو أنشأها، وهو كان أنشأها لأن هو بالأسلوب الاعتراض المؤدب. هو كان شايف أنه هو بعت خلع أخيه عباس حلمي الثاني من جانب الاحتلال البريطاني أنه هو حق بملك مصر، بس طبعا الاحتلال كان جاب في الوقت ده حاكم ضعيف في اندلاع الحرب العالمية الأولى 1914 وهو السلطان حسين كمال. في الدور الثاني عمل قاعتين جمال قوي لوالدته أمينة هانم إلهام، والدته وهي كانت قريبة منه خاصة بعد عزل أخيه وكان خرج من مصر في تركيا فترة فالوحيدة ليه، فكانت جابها قعدت معاه عمل لها قاعتين فوق، نقل لها قاعة والدها اللي هي قاعة الأبيسون الفرنسية الشهيرة بتاعت والدها ليها، وعملها ريسبشن لها قاعة لهم كمان بنسميهم قاعتين الشتويتين للأميرة أمينة هانم إلهامي اللي بتلقب أم المحسنين، وهي ليها أفضال وأيادي بيضاء على كثير إن هي عملت المدارس الإلهامية المدارس الصناعية اللي مات فيها أطفال الشوارع زي ما بنقول باللغة دلوقتي أو الأطفال اللي مالهمش مأوى، علمتهم صنعة وطلعت جيل صالح للمجتمع. مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا. أصدقائي وانتهت إلى هنا جولتنا في أم الدنيا، زرنا من خلالها متحف قصر الأمير محمد علي توفيق بالمير، وكانت طبعا زيارة رائعة. نشكر في نهايتها الأستاذ الدكتور ولاء بدوي المدير العام للمتحف. حتى ألتقي وإياكم والجولة القادمة، لكم مني كل الحب وتحية أحمد الساوي من الهندسة الإذاعية. كنا في رحاب أم الدنيا مع هالة عبد العالي.